الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقأ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذه الترجمة تتعلق بمشروعية فتحتي الطواف، وأنه يطوف وأنه يصلي إذا طاف ركعتين بعد الطواف يطلق عليهما ركعة الطواف. وقال باب قال باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه يعني السبع، قال صلى لسبوعه ركعتين يعني السبع سبعة الأشواط، لأن الطواف هو سبع سبعة أشواط، لا يجوز أن يطاف أقل منها ولا يطاف أكثر منها، يعني يطوف ثمان أو تسعة أو عشر أو ما إلى ذلك. إنما الخلاف في هل يقرن سبوع بسبوع في أن يطوف الإنسان سبعا ثم يعقبها بسبع دون أن يصلي ركعتين بعد السبع الأولى. وهنا البخاري رحمه الله عقد الترجمة وقال باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم بسبوعه ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبوعه ركعتين. في هذا إثبات مقصوده إثبات مشروعية صلاة ركعتين في الطواف، وأنه يصلي بعد فراغه من الطواف ركعتين سنة لهذا الطواف، ويطلق عليهما ركعتي الطواف. وأورد بعض الآثار في ذلك، وحديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا بيان قول الصحابي في المسألة المسؤول عنها والتي أورد من عمر الحديث من أجلها، وهي كون الإنسان هل يجوز له أن يطرب امرأته بعد أن يفرغ من الطواف وبعد أن تطوف بين الصفا والمروة. فالآثار التي أوردها أولا قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وكان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين، معنى أنه لا يقتصر على ركعتين في مدة سبوعات، وإنما يصلي وإنما يطوف ويصلي ركعتين ويطوف ويصلي ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وإسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين، يعني معنى هذا أن ركعة الطواف يحرص عليهما ويؤتى بهما ويحافظ عليهما ولا تجزئ الصلاة أو المفروضة أو تكفي عنهما، فإن الإنسان إذا وقيمة الصلاة ثم صلى، فإن الأولى له أن يأتي بركعتي الطواف بعد الصلاة. الأولى له أن يأتي بركعتي الطواف بعد الصلاة، هذا قول الزهري رحمه الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقأ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل يقع الرجل على امرأته بعد فراغه من الطواف، يعني وقبل أن يقع بين الصفا والمروة، لأنه جاء عن بعض السلف هذه الأمة أنه قال إذا طاف في البيت فقد حل، إذا طاف في البيت فقد حل. فسئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيقع الرجل على امرأته بعد فراغه من الطواف؟ فساق الحديث، فساق الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، يعني من فعل هذه الأفعال كلها متصل بعضها ببعض، فعل الطواف أولا ثم ركع ركعتين بعده ثانيا ثم ذهب إلى الصفا والمروة وسعى بينهما سبعا. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسلف هذه الأمة كان من عادتهم كثيرا أنهم إذا سئلوا عن مسألة أجابوا بأثر وأجابوا بالحديث، يكون الجواب الحديث، لأنه لما سئل أيقع بعد على امرأته بعد أن يتوب فتلا أو أتى بالحديث، وأنه صلى طاف سبعا وصلى ركعتين وطاف بين الصفا والمروة ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني معنى هذا أن كان ليس له أن يفعل شيء إلا بعد أن يفرغ من الطواف والسعي، يفرق بين الطواف والسعي بعدما، يعني ما ينتهي الأمر عند كونه يطوف فقط، وإنما يطوف خلف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان كان لم يتيسر، ثم بعد ذلك يطوف بين الصفا والمروة ثم يقصر من شعر رأسه أو يحلق رأسه أو يقصره ويتحلل بعد ذلك ويقع على امرأته ويفعل الأمور التي كان ممنوعا منها بالإحرام، الأمور التي كان ممنوعا منها بالإحرام تحل له بعد أن يفرغ من العمرة. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل أجاب بالحديث ثم عقبها بقبل بتلاوة الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور المستصل بعضها البعض، طواف بالبيت ثم ركعتان ثم طواف بين الصفا والمروة، دل هذا على أن المعتمر لا يتحلل إلا بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا يحلق رأسه أو يقصر، ثم بعد ذلك تحل له محظورات الإحرام التي كانت محظورة عليه بسبب الإحرام، التي حظرت عليه عند دخوله في الإحرام تحل له عند تحلله من الإحرام وعند فراغه من هذا النسك في الأمور المطلوبة فيه. ثم بعد ذلك عقبه بسؤال جابر وأنه قال قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذا بيان من جابر رضي الله عنه والله عندما سئل، لأن ابن عمر رضي الله عنه اكتفى بأن يورد الحديث وما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يواصل العمرة حتى نهايتها، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، وقد حصل الجواب، وقد حصل الجواب للسؤال. وأما جابر رضي الله عنه فأجاب رأسا على السؤال بعدم الجواب، وأنه ليس له ذلك إلا بعد أن يفرغ من الطواف بين الصفا والمروة، وهو مثل جواب ابن عمر، لأن ابن عمر ساق الحديث وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، وكانت نهاية السنة سوى المرة. وأما جابر فقال ليس له أن يقربها حتى يطوف بينها حتى يفرغ من الطواف بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة. ثم محل الشاهد من الحديث هنا قول ابن عمر رضي الله عنه وهو يسوق هذا الحديث جواب للسؤال وصلى خلف المقام ركعتين وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين. فقوله صلى ركعتين هذا جواب او مطابق للترجمة من قوله صلى مثلا بسجوعه ركعتين. باب صلى مثلا بسجوعه ركعتين الدليل عليه او الحديث الذي يدل عليه ان ابن عمر رضي الله عنه والله قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. فمحل الشاهد هذه الجملة المتوسطة الوسطى وهي قوله وصلى ركعتين. قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وهذا الترجمة يقوله قال من لم يقرب الكعبة حتى خرج إلى عرفة بعد طوافه الأول. أقول من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أورد الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم في اليوم الثامن خرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم يوم النحر دخل مكة وطاف طواف الإفاضة ولم يقرب البيت يعني لم يدخل إلى كعبة ولم يقف في البيت إلا بعد أن جاء من عرفة. المعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف تطوعا بعد أن دخل مكة وكان دخوله إياها في اليوم الرابع شهر ذي الحجة ثم جلس في الأرض محصر حتى اليوم الثامن أربعة أيام ثم خرج إلى منى ويوم النحر دخل مكة وطاف طواف الإفاضة فلم يقف بين فلم يقف الكعبة ولم يأتي إليها بعد مجيئه إليها لأول مرة. وهذا فيه بيان عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه تردد على الكعبة والطواف بها لما قدم حاجا عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة وطاف ثم سعى ثم خرج ونزل في الأرض واستمر نازلا في الأرض حتى جاء اليوم الثامن من شهر الحجة وجلس فيه أربعة أيام متوالية ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن. دل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل وأن من حج ولم يدخل إلى البيت بعد دخوله الأول فإنه لا ضرر عليه ولا نقص عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فكثر في هذه الأزمان التي كثر فيها الزحام وكثر فيها الزحام كثر فيها الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق ويأتون من كل مكان عن طريق الجو والبحر والبر وصاروا أعدادا هائلة والمطاف يلتحم والمسجد يلتحم. فالأولى للإنسان أن لا يدخل يتنفل ويضيق على المفترقين لأن هناك أحد يلزمه الطواف لكونه يدخل مكة لأول مرة والإنسان الذي فرغ ودخل لأول مرة وطاف ثم غير أن يمسح المكان ولا يأتي يزاحم ويتسبب في كثرة الزحام تطوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطوع في الطواف بعد أن دخل مكة، لأنه لم يقرب الكعبة إلا بعد أن جاء من عرفة من اليوم الرابع إلى اليوم العاشر، لم يأتي إلى مكة إلى الكعبة إلا في اليوم العاشر بعد اليوم الرابع. دل هذا على أن الأولى لا سيما في حق الخصوص أن الذي ينبغي في لا سيما في مع كثرة الزحام أن الإنسان يفسح المجال لغيره ولا يأتي يتطوع في الطواف ويضيق على الطائفين الذين يطوفون بعمرتهم أو لقدومهم مكة. لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، والدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يقرب الكعبة إلا بعد المجيء من عرفة يعني يوم الأحد. قال: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج: ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. وهذه ترجمة هي خارجا من المسجد. خارجا من المسجد، هذا يدلنا على أن رفعة الطواف يحرص عليها ويحافظ عليها، وأنها يمكن أن تفعل خارج المسجد. ويدلنا أيضا على أنه إذا فعلت خارج المسجد فأيضا تفعل في داخل المسجد في غير الجهة التي خلف المقام. عندك حاجة إلى ذلك، يعني معناها أن الصلاة خلف المقام ليست بمتعينة، فليمكن للإنسان أن يصلي في أي مكان شاء من المسجد إذا لم يتيسر له خلف المقام. وإذا كان شاغ أن تصلي الركعتان خارج المسجد عند الحاجة إلى ذلك، فكونها تصلى في داخل المسجد في أي مكان من المسجد مع مشقة لصلاتها في المكان الذي هو خلف المقام يدلنا هذا على هذا الشيء. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أثرا عن عمر وكذلك حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما أثر عمر فإنه طاف وصلى خارج المسجد، يعني في بعض الروايات التي تأتي أنه بجطوع بعدما خرجوا من مكة، بعدما خرجوا من مكة متجهون المدينة صلى هناك. وقيل أنه كان بعد صلاة الصبح كان لا يرى أن يصلى بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولكنه تدارك هذا الفعل بعد ذلك أو بعد طلوع الشمس خارجا من المسجد. فدل هذا على أن صلاة ركعتي الطواف يحرص عليهما، وأنه يمكن قضاؤهما وفعلهما خارج المسجد لمن لم يتمكن من ذلك أو لمن نسي الركعتين يمكن أن يصليهما خارج المسجد كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث طاف ولم يصلي إلا خارج المسجد في اليقوع وهو بطريقه إلى المدينة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت وأخبرت أنها شاكية، يعني أن عندها تعب ومرض، والرسول أراد الخروج فأمرها بأن تطوف خلف الناس وهم يصلون صلاة الصبح على بعيرها، فطافت ولم تصلي إلا بعدما خرجت، يعني لم تصلي ركعتين طواف، ركعتين طواف ما حصل منها صلاتها إلا بعدما خرجت، فدل هذا على أن ركعتين طواف يمكن فعلها خارج المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قرها على الأول، قرها على هذا الشيء الذي هو فعل الصلاة خارج المسجد، وهذا هو المطابق للترجمة من هذا الحديث وهو آخر حديث، وأنها لا تصلي إلا بعدما خرجت. قال باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث وهو الحديث الذي تقدم الذي تدل البخاري على مشروعية ركعتين على أن من صلى لخضوع ركعتين، هنا أورده من أجل بيان أن صلاة الركعتين تكون خلف المقام، من صلى خلف المقام ركعتين. وأورد هذا الحديث حديث ابن عمر الذي فيه أن صلى طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا والمروة وسعى بينهما، دل هذا على أنه يشرع ويستحب أن تؤدى ركعة الطواف خلف المقام، ولكن هذا حيث يتيسر ذلك، أما إذا كان هناك مشقة وهناك زحام وهناك كثرة من الناس خلف المقام فإنه يمكن أن يصلي فيها في أي مكان شاء من المسجد، بل كما عرفنا جاء أنهما يصليان يعني خارج المسجد، وأنا جاء عن عمر وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنهم. فإذا الأصل هو أن تصلى الركعتان خلف المقام بعد الطواف كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فإنهما يصليان في أي مكان مسجد، بل يمكن أن يصليا خارج المسجد كما مر بذلك اللي قبل ذلك. جهة المقام من جهة المقام يعني هل يلزم جهة المقام من تقالك وراء المقام يعني يكون مقام أمامه أو بينه وبين الكعبة، يعني سواء يعني كان هو نفسه أو قريبا من بينه كان عرفه أن الإنسان يصلي وإن كان من نفسه، وقد يكون الإنسان أحيانا في الصفا ليس في ذلك الصفا. قال باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. وقال حدثني الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. قال باب الطواف بعد الصبح والعصر. باب الطواف بعد الصبح والعصر. ذكر ترجمة الطواف ويتبعها ركعة الطواف، لكن هذا الركعتان هل تفعلان بعد الطواف بعد الصبح والعصر أو تؤديان إلى ما بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس؟ أورد البخاري رحمه الله في هذا آثارا، أورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي ركعتي الطواف كل ركعة الطواف ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، يعني يصلي ركعة الطواف بعد الصبح قبل الوقت الذي يكون فيه خروج الشمس، لأن الوقت الذي فيه خروج يعني أشد في الكراهة من ذلك الوقت الذي هو بعد صلاة إلى حين الطلوع، لأنه قد جاء نصوص تنص على عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها وفي أوقات ضيقة قصيرة، وجاء النصوص تنهى عن الصلاة بعد الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. فبن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي ما لم تطلع الشمس، كان عبادة صلاة الصبح. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. وطاف عمر بعد صلاة الصبح ثم ركب وصلى ركعتين بذي طوى. هذا هو الأثر الذي مر في مضى أورده هنا وبين فيه المكان الذي صلى فيه عمر، وأنه صلى بعد طاف بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتين طوال إلا بذي طوى بعدما خرج من مكة. وهذا مبني على أنه لا يرى الصلاة بعد طلوع الشمس، وأن ركعة الطواف لا تصليان يعني بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وأما ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يفرق في قبل هذا، فإنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس. عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بعد صلاة الصبح ثم وجدوا رجل يذكر الناس ويعظ الناس في المسجد الحرام، فراحوا وجلسوا عنده، فلما طلعت الشمس قاموا وصلوا ركعتي الطواف. فلما بلغ عائشة ذلك قالت قعدوا طافوا وقعدوا حتى إذا جاءت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون، يعني منكرة لصنيعهم هذا. وهذا يحتمل قوله تكره فيها الصلاة يعني تشتد كراهتها، لأن عند طلوع الشمس وعند غروبها كأنها تطلع بين قرن الشيطان الذي يسجد لها الكفار، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها كما نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. لكن هذه المدة التي بين طلوع الصبح إلى الوقت الذي هو طلع الشمس أخف من الذي يكون عند طلوعها، فيحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أنكرت عليهم كونهم يعني صلوا في هذا الوقت وأنه كان ينبغي لهم أن يؤخروا. ويحتمل أن يكون مقصودها بذلك أنه كان الأولى بهم أن يصلوا قبل ذلك، لأن الوقت الذي هو عند طلوع الشمس يعني جاء فيها حديث تخصه وتشدد في تحريمه وكراهيته ومنعه أكثر مما جاء في هذين الوقتين الطويلين، وهما من طلوع الشمس إلى من الصبح إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى غروب الشمس. فيحكم أن تكون عائشة أنكرت عليهم كونهم لم يصلوا بعدما فرغوا، وأنهم جلسوا إلى الوقت الذي تشتد فيه الكراهة ويشتد فيه التحريم يحتملوا لهذا، وأنها أنكرت عليهم اتيانهم بالصلاة في الوقت الذي كثرت فيه الأحاديث في منعه، لكن هو الوقت الضيق الذي سنه فيه الصلاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلوع الشمس وغروبها، وقال إنه أنها تطلع بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال: حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وهذا فيه ذكر ما جاء عن وسلم من النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وثم ساق بعد ذلك أثر من الزبير وأنه كان يصلي يعني بعد ما يطوف يصلي ركعتين. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها أن كان يصلي في بيتها بعد العصر ركعتين، وأنه لم يدعهما في بيتها. وقد سبق أن مر هذا الحديث، وهو حديث لم يصلي ركعتين بعد العصر في بيته، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أن صليهن إذا فاتتا؟ قال: لا. كان سبب ذلك أنه شغله وقت عن ركعتي ثم الظهر فقضاهما بعد العصر، ثم داوم عليه الصلاة والسلام على صلاة ركعتين بعد العصر. فقال أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا في هذا الوقت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. فدل هذا على أن ذاك من خصائصه. لكن ركعة الطواف اختلف العلماء فيهما، فمنهم من رأى أنهما يستثنيان وأن حكمهما حكم الطواف وأنهما متعلقتان بالطواف، وأن الإنسان إذا طاف يصلي ركعتين في أي وقت كان. ومنهم من قال وأخذ بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس وبعد الفجر حتى طلوع الشمس، وقال إنهما لا يصليان إلا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث صلى بعد الصبح ثم صلى الركعتين بذكوة بعد أن خرج من المدينة، وكان ذلك بعد طلوع الشمس. قال: والذي ينبغي للإنسان أنه يصلي ركعتين، إذا طاف فإنه يصلي ركعتين، لأن هاتان الركعتان مرتبطتان بالطواف فإذا طاف صلى ركعتين، وإذا لم يطف ما وجد سبب الركعتين وهو الطواف. هو المكان الذي نزل في الرسل لما قدم المدينة وقدم مكة، وهو خارج مكة يترى في مكة، وخارج بيوتها من جهة الشمال بات فيه وصلى في الكلب واغتسل ثم دخل مكة المعارض، فهو من مكة إلا أنه في طرف جهة الشمال. قال: باب المريض يطوف راكبا. وقال: حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهذه الترجمة تتعلق بالرواب الذي راكبة، عرض تحتها حديثين، حديث في سر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعير وأنه كان بيده محكم، كان إلى هذا الحجر أشار إليه وكبر. وجاء في بعض جاء تعليل ذلك لأنه كان شافيا، ولكنه جاء كما عرفنا فيما مضى سبب ركوبه أن الناس غشوه وأحاطوا به وركب عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز الطواف راكبا، ولكنه لا يفعل إلا للحاجة، إما لمرض أو لضعف أو كبر. ثم كذلك عرض ذلك حديث عن سلمة على لبيه أنها شافية فأمرها أن تقف وراء الناس وهم يصلون الخمس على بعيرها. فدل هذا على أن الطواف راكبا يجوز عند الحاجة إليه، إما لمرض أو لأمر يقتضي كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما أذن لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن تطوف على بعيرها أمر الناس وهي راجلة أسقطت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر الحديث أنها فعلت ذلك ولم تصلي ركعتين إلا تصلي بعدما خرجت. فدل هذا على جواز الطواف راكبا، والطواف لا بد منه بحق بالنسبة لطواف الإفاضة وطواف القدوم هو طواف الوداع، طواف الإفاضة وطواف الوداع، كذلك طواف العمرة دخل مكة معتمرا، فإن الطواف أمر لا بد منه إما ماشيا وإذا كان مريضا أو عاجزا فإنه يطوف راكبا أو محمولا، يطوف راكبا أو محمولا ولا يسقط، ولا يسقط الطواف بسبب المرض، لأن الذي يسقط هو طواف الوداع خاصة عن الحائض والنفاس فقط، أما المريض فإنه يركب أو يحمل. وأم سلمة طاف طواف الوداع من وراء الناس وهي راكبة لما استفت ولم يرفق لها الرسول صلى الله عليه وسلم بان تخرج من غير طواف، وانما الذي رفق فيه بنسبه الحائض حيث امر صفيه رضي الله عنها بعد ان علم انها طافت طواف الافاضه وانه لم يبق عليها الا طواف الوداع فقال انزلي. دل هذا على ان الحائض مثلها النفساء يرخص لهما في غرف طواف الوداع، وأما المريض فلا يرخص له لا، بل يطوف راكبا أو محمولا إذا لم يستطع الاعتدال. قال: باب سقاية الحاج. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الخالد الحزاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على حازه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه. وهذه الترجمة تتعلق بسقاية الحاج وهو تهيئة الشراب سقاة الحاج. وكان العباس رضي الله عنه يقول بهذا قد أورد البخاري رحمه الله يقدم حديثين. الحديث الأول أن العباس رضي الله عنه استأذن بأن يكون في مكة ليالي منى لأجل سقايته سقاية الحاج وكان يقوم على تهيئة الماء لشرب الحجاج فأذن له رحمه الله عنه. هل شاهد من هذا قوله من أجل سقايته يعني من الناس القيام بسقاية الحاج؟ قال البخاري رحمه الله قال لا بسقاية الحاج. فمحل الشاهد من هذا ذكر السقاية وأن العباس كان يقوم بسقاية الحاج وأن الحاج كان هناك من يقوم بتهيئة الماء لهم بشربه وفي هذا دليل على أن من كان هناك حاجة إلى فرجه المبيت بمنى ليالي منى من أجل أمور تتعلق بالحجاج كالرعاة والسقاة فإن هذا يصح عنهم المبيت بمنى. المبيت بمنى لازم واجب على الحجاج ولكنه يرخص لمن يكون إليه حاجة كالسقاة والرعاة كما جاء ذلك وكما جاء في سقاة الحاج في هذا الحديث الذي يستدن عباد من الظلم أن يترك المبيت بمنى وأن يعمل في مكة من أجل سقاية تهيئة الماء للحجاج بأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. دل هذا على استثناء المبيت ويستثنى من المبيت بمنى لما يكون له حاجة في خدمة الحجاج أو لتهيئة شيء ليس من الحجاج أو لإحضار شيء للحجاج من خارج بناء كما كان حاجة مثل في الأسقاط والرعاة فإنه رخص لهم أن يذهبوا لأجل البناء وأن يرعوا الأذن. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى السقاية وهو المكان الذي هيئ فيه الماء للحجاج فطلب استسقى من خلالها طلب السقيا طلب منه أن يسقوه فكان العباس رضي الله عنه وارضاه امر ابنه الفضل ان يذهب الى امه وياتي بماء من الماء الذي عندها ليسقى الرسول صلى الله عليه وسلم منه فطلب منه ان يسقيه من الماء الذي هيئه الحجاج فقال انهم يضعون ايديهم فيه فقال اسقني فسقاه فشرب عليه الصلاه والسلام. في هذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام ومشاركته الناس فيما هم فيه وأنه يتواضع وهو صاحب سيد المتواضعين، لأن هذا من تواضعه كون العساكر رضي الله عنه أراد أن يكرمه لأن يحضر له ماء لم تمسه الأيدي ولم يكن مبلولا لكل أحد تقع فيه الأيدي، صلى الله عليه وسلم لم وافق على هذا وطلب السقيا من هذا الماء الذي يشرب منه الناس، فشرب صلى الله عليه وسلم من هذا الماء لم يشرب منه الحجاج، ثم ذهب إلى جمجم وقال اعملوا أنتم على عمل صالح، ثم قال لو هم ولج بالرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا قوله من ماء زمزم أنه قال باب ما جاء في زمزم، نعم في زمزم باب ما جاء في زمزم، لأن هذا الحديث فيه مثل زمزم وذكر مائها، حيث أن جبريل غسل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شقه بماء زمزم، هذا يدل على فضل هذا الماء وأنه ماء مبارك، حيث استعمله جبريل في غسل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شقه، فهذه ميزة أو يدل على هذه الميزة وهذا الفضل بماء زمزم، حيث استعمل في قتل قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد شخصيه. وهذا الحديث سبق أن جاء في كتاب الصلاة، وكذلك أيضا يأتي فيما يأتي، ولكنه جاء هنا من أجل قوله ماء زمزم، هنا جاء في هذه الترجمة من أجل قوله ماء زمزم. حديث صالح بن عباس أنه عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. هذا الحديث أيضا فيه ذكر زمزم وذكر مائها وذكر الشرب منه، وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم، شرب وهو قائم، فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، وفيه ذكر ماء زمزم والشرب منه. ولم يذكر البخاري رحمه الله شيئا يدل على الفضل إلا هذين الحديثين، الحديث الذي فيه غسل جبر هذه منه، والثاني كون السلام شريد منه وهو قائم، لكنه جاء في صحيح مسلم أنه طعام طعم، وجاء أيضا زيادة عليه وشفاء سقم، وهو يدل على فضل ماء زمزم، يعني جاء في صحيح مسلم وشفاء سقم طعام طعم وشفاء سقم، شفاء سقم في غير صحيح مسلم، لكن ذلك يدل على فضله وكونه ماء مبارك وكون فيه شفاء. وقد جاء في بعض الاحاديث ماء زمزم لما شرب له، هو حديث متكلم فيه مختلف في رفعه ووقفه، و والبخاري رحمه الله لم يسق هذا لأنه ليس على شرطه لكونه متكلما فيه، وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أيضا لم يأتي به البخاري، وإنما أتى بهذين الحديثين، الحديث الذي فيه شرب على السلام قائما والحديث الذي فيه غسل قدره بماء زمزم، وهذا يدل على فضيلته فضيلة هذا الماء وأنه ماء مبارك، أي استخدم واستعمل في غسل قدره عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لتميزه على غيره. ويدل أيضا على جواز الشرب قائما من ماء زمزم، وليس هذا وليس مقصود من ذلك أن ماء زمزم أينما شرب فإن الإنسان يشربه قائما، وإنما الشرب قائما عندما يكون هناك حاجة إليه كونه جاء إلى البئر وشرب منها والأرض التي حولها رطبة بالماء والماء متدفق حولها فالناس يعني يشربون وهم قائمون والناس لم شربوا وهو قائم ولا يعني هذا أن ماء زمزم لا يشرب إلا قائما وأن هذا الماء الذي يأتي في هذا المسجد الماء زمزم يعني من أراد أن يشرب يشرب قائما لا ليس الأمر كذلك وإنما الإنسان يشرب الأصل في الشرب أن يكون جالسا وأن سلم إنما شرب قائما عند زمزم شرب جلو عند زمزم إذا كان الإنسان عند زمزم وعند أو عند الصناديق التي فيها ماء زمزم الإنسان يشرب وهو قائم لا بأس لذلك وأما إذا كان الماء نقل إلى أماكن أخرى في داخل المسجد الحرام أو في أماكن أخرى خارج المسجد الحرام في المياه التي تأتي إلى هذا المسجد المبارك الماء زمزم كان الإنسان يشربه جالس يعني الأصل هو شرب جالس وهو قائم حاضر إلى ذلك فيدلنا على الجواز على جواز الشرب قائما عند الحاجة إليه ولكن الأصل هو الشرب جالسا ولا يشرب الإنسان قائما إلا إذا كان هناك حاجة تفضيلة الأصل هو الشرب جالسا ولا يصار إلى الشرب قائما إلا عند الحاجة قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير يعني يبدو أن مقصود من هذا كما ذكر الشاعر أبو الحجر على أن هذا أنه من المناسك وأنه من الأشياء التي تطلق يعني في الحج وأنه إنما فعل ذلك لكونه على بعير وأنه يحرص على شرب ماء زمزم وأن هذا من الأشياء المطلوبة في الحج وأنه فعل ذلك لكونه على بعير قال باب طواف القارن وقال الحديث كنه قائما يعني ما لا يعني لا يدل على أنه كان على بعيد لا يدل على أنه هو خلق على بعيد ولكن ما هناك شيء يدل على أنه شرب وهو على بعيد وإنما هو قائم قلنا روح قائم يعني قائم على قدميه هو قائم على رجليه هذا هو القائم وإلا كان يقول هو راكب لو كان الأمر أنه كان على بعيد يكون جوابه هو راكب لا يكون الوصف بأنه قائم فإذا لعل عكرمة على أساس أنه كان خاف راكبا وأنه يعني رحم ثالث على أنه في هذه الحالة كان راكبا وصل خاف خاف وصل خاف مقام ركعتين نزل صلى خاف مقام ركعتين ثم شرب من ماء زمزم إن لو كان على بعير هل يقال أنه شرب قائما؟ لا يقال لأن الركوب غير القيام غير الجلوس غير القيام غير الجلوس على الأرض هو في حكم الجاري لأن القيام هو القيام على قدمين القيام على القدمين هذا هو القيام يعني وقال شرب راكبا وما هو معلوم الراكب هو مثل الجالس الراكب على في البيت على هذا يعني هذا شأنه أما القائم هو الذي يقوم على قدميه والإنسان إذا كان راكبا يشرب لأنه يكون مثل جلوسه على الركوب على بعيره على سياره وعلى بيته يجلس على الأرض هو جالس قال باب طواف القارن وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك

وعمرته. محل الشاهد من هذا الترجمة هذه الجملة الأخيرة، وأن الذين جمعوا بين حج وعمرة فقد طافوا طوافا واحدا، يعني وليسوا كالذين تمتعوا حيث طافوا طوافين، طواف لعمرتهم عندما دخلوا مكة وطواف لحجهم بعدما جاءوا من عرفة ومزدلفة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا، إذن الخارج يطوف طوافا واحدا ولا يلزمه طوافان، لا يطوف طوافين كما يفعل المتمتع وإنما يطوف طوافا واحدا. أما الحديث الثاني والثالث فهما عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان ذلك في زمن ما حصل مجيء الحجاج إلى مكة، قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقال وكان ابن عمر يحرق الحج ويكن الحج، وكان يريد أن يحج بذلك السنة، فقالوا له إنه يخشى أن يكون هناك قتال فلو أنك تركت الحج هذه السنة، فقال إذا حصل شيء أصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم بالحج والعمرة، أو أحرم بالطريقة الثانية، أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج، ثم أدخل عليها الحج فصار قارنا، بدل أن كان متمتعا صار قارنا، وساق هديا معه من قديس يعني في أثناء الطريق. ثم إنه لم يطف إلا طواف واحدا، الأول الثاني ولا الأول الثاني من الحديث الثلاثة هو الأول. أيوة نعم. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع أمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، هذا محل الشاهد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، يعني طاف للحج والعمرة طوافا واحدا، يعني القارن ليس عليه إلا طواف واحد لحجه وعمرته. محل الشاهد من قوله هنا فطاف لهما أي للحج والعمرة طوافا واحدا، فالقارن ليس عليه إلا طواف واحد. آخر هو ولا كله؟ أيوة أبو الأخر الحديث. قال ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. المقصود في هذا أن الطواف الذي حصل منه يوم النحر هو لحجه وعمرته، ورأى أن هذا الطواف الذي حصل منه يوم النحر كاف لحجه وعمرته، وأنه لا طواف للعمرة، وهذا هو مقصود الطواف الأول، وليس مقصود من ذلك الطواف الذي حصل عند دخول مكة، لأن الذي حصل عند دخول مكة هو طواف القدوم. طواف القدوم هذا سنة، يعني لأن الإنسان لو لم يدخل مكة بل ذهب إلى عرفة وهو قارن فإن له ذلك، وإنما إن دخل مكة وطاف طواف القدوم فحسن، وهو سنة من السنن. وليس مقصود بقوله طواف الأول طواف القدوم، لأن طواف القدوم لا يعتبر بالنسبة للقارن، لا يعتبر بالنسبة للقارن طواف العمرة، وإنما هو طواف القدوم فقط، تحية البيت عندما دخل طاف طواف القدوم، وهو سنة ومستحب من سنن الحج، لكن الطواف الذي يكفي عن حجه وعمرته هو طواف الإفاضة الذي حصل بعد المشي من عرفة ومزدلفة، وهذا هو مقصود الطواف الأول الذي لم يطف غيره، يعني ما أضاف إليه طواف آخر يكون للعمرة أو يكون للحج، بل أتى بطواف واحد يوم النحر هو لحجه وعمرته. ومما يدل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخلت متمتعة ولم تتمكن بسبب الحيض من الاستمرار في التمتع، فجاء الحج وهي